بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. قال رحمه الله تعالى: باب. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول: أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، البخاري رحمه الله عقد باب ذكر الملائكة وأورد بعده أحاديث كثيرة، ثم جاء يعني في هذا الموضع فذكر هذا الباب الذي يتعلق بالتأمين بعد قول ولا الضالين، وأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود منه ذكر الملائكة، وجاء في يعني في بعض النسخ ذكر الباب، وجاء في بعضها أن هذا حديث ولكنه لم ينسخ إسناده، ولكنه تابع للذي قبله. ولما يوضح ذلك أن الحديث الذي بعده ليس فيه شيء يتعلق بهذه الترجمة، لأنه جاء بعده أحاديث لا علاقة له بالترجمة، ثم استمر سرد الأحاديث إلى نهاية الباب يعني الذي هو باب ذكر الملائكة. والمقصود يعني من الأحاديث هذه كلها ذكر الملائكة. وعلى هذا فإن هذا الحديث أو هذا الباب الأصل أنه حديث، وأنه يتعلق بذكر الملائكة وبتأمين الملائكة وذكر تأمين الملائكة. والحافظ بن حجر أشار إلى هذا وذكر الباب هنا ليس له وجه، لأن الحديث كلها مسرودة في ذكر الملائكة، ولهذا الحديث الذي بعده ليس فيها ذكر الترجمة أو ما يدل على الترجمة، مما يدل على أنه حديث مسرود من جملة الأحاديث، إلا أنه لم يسق يعني إسناده. شوف كلام الحافظ في هذا، الحافظ سرد الحديث سرد يعني الحديث الأول الثاني العشرون، هذا ترتيب لعله العشرون، حديث العشرون حديث أبي هريرة: إذا قال أحدكم آمين. الحديث وهو بإسناد الذي قبله عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وقع في كثير من النسخ هنا: باب. إذا قال أحدكم إلى آخر الحديث، فصارت ترجمة بغير حديث، وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به، فأشكل أمره جدا. وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر فخف الإشكال، لكن لو قال وبهذا الإسناد أو وبه قال أو نحو ذلك لزال الإشكال. وقد صنع ذلك الإسماعيلي، فإنه ساق حديث يتعاقبون، فلما فرغ قال: وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم، فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك. وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الحديث بقية ترجمة ذكر الملائكة، والله أعلم. نعم، هذا واضح الدلالة. ثم أيضا الأحاديث المسرودة يعني كلها متصلة، والحديث الذي بعده لا علاقة لها بالباب، والحديث سبق أن مر الذي هو حديث ذكر يعني هذا حديث أبي هريرة في ذكر التأمين وتأمين الملائكة سبق أن مر وأعلى الإسناد هو نفس الإسناد الموجود هنا في أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والإسناد الذي معنا يعني فيه أبو الزناد عن أبو هريرة وفيه قبله يعني رجال لكن أقرب شيء أنه كما قال أنه بالإسناد الذي قبله بالإسناد الذي قبله والحديث سبق أن مر في الصلاة وفي في مشروعية التعميم ولكن هنا ما جاء من أجل ذكر كلمة الملائكة فيه. قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل. الحديث أورد الحديث الذي بعده وفيه أن عائشة رضي الله عنها يعني اشترت للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحضرت الرسول وسادة فيها تماثيل ووقف في الباب وقال يعني ظهر عليه التعتق فسألته فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة في صورة وهذا محل الشاهد كون ذكر الملائكة والحديث يعني سيذكره المصنف باللباس وفيه يعني ذكر الصورة وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وقد جاءت ذكر الصورة في أحاديث منها أنه كان في ستار وأنها يعني قطعته وجعلته وسائد وفي هذا أنه يعني طنفس فيها يعني فيها صور والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك فيكون يعني معنى هذا أن الشيء الذي يشترى على هذه الهيئة لا يصلح أن يشترى وإنما يشترى شيء سليم من هذا ولكنه إذا وصل إلى الإنسان شيء فيه صور و فإنه يقطعه ويجعله ممتهن بدل ما بعد ما يكون يعني منصوبا أو مرفوعا أو موضوعا على ستارة وإنما يقطع ويجلس عليه. نعم. والمصنف سيذكر هذا في كتاب اللباس. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسماعيل بن أمية. نعم. عن نافع مولى بن عمر عن القاسم بن محمد. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. ثم ذكر هذا الحديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل يعني الصور التي فيها تماثيل وأما الصور التي فيها صور شجر أو صور يعني جبال أو بيوت أو ما إلى ذلك مما لا روح فيه إن هذا لا بأس به وإنما المحذور الذي فيه يعني تصوير الإنسان أو تماثيل يعني الإنسان أو حيوان. نعم. والمقصود من ذلك كون الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تماثيل ولا كلب. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن معمر ابن راشد العزي عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. نعم. عن أبي طلحة. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني تصاوير وعدم الملائكة تدخل البيت الذي فيه التصاوير، وذكر فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأنه كان حدثهم بذلك، وأنهم لما زاروه وهو مريض وجدوا ستارا فيه يعني تصاوير، فتذاكروا يعني وتكلموا فيما بينهم لما حدثهم به. وقال الآخر إنه قال في الحديث إلا رقما في ثوب. فيكون المقصود بهذا إذا كان رقما في ثوب يعني أنها يعني ليس فيه يعني صورة التمثال كاملا، وإنما فيه بعضه، وأنه يكون مثل الشجرة، أو أنه قطع فصار يعني الصورة مقطعة وليست على هيئة واحدة في القماش. فيكون يعني هذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في ما ذكروه في بيت زيد بن خالد، مع أنه هو الذي حدثهم بأن الملائكة لا تدخل بيتا يعني فيه صورة. نعم. قال حدثنا أحمد. أحمد حدثنا أحمد. نعم. أحمد هو بن صالح. عن ابن وهب. نعم عبد الله بن وهب. عن عمر. عمر هو عمر. عن عمر إيش؟ عن عمر عن بكير بن أشج. نعم. عن عمر بن الحارث المصري. عن بكير بن عبد الله بن أشج المصري. نعم. عن بصر بن سعيد. نعم. عن زيد بن خالد الجهني. نعم. عن أبي طلحة. نعم. قال حدثنا يعني الآن المراد بالرقم ما ليس فيه الرأس. نعم ليس فيه الرأس، أو أنها الرأس ولكنها مقطعة، وضع خط بين الرأس عند الرقبة. ما يكفي هذا هو على هيئته، كان يضع خط يعني هذا لا يفيد شيئا، وإنما يطبس يعني الرأس، أو يعني يكون يعني مقطع يعني بأن يكون قطعة بعض يعني بعض الوجه وقطعة فيها بعض الوجه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني عمر. نعم. عمر محمد وفي النسخة عمرو. نعم. عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. ثم ذكر هذا الحديث أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عليه على المختصر، وقال لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، يعني أن هذا سبب تأخره عنه في الميعاد الذي وعده فيه. والمقصود منه كما هو معروف كل ذكر الملائكة، وأن هذه الحديث كلها فيها ذكر الملائكة. وأما الإسناد قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب عن عمرو. عن عمرو هو عمر بن محمد. عمر بن محمد، وهذا ذكره البخاري في موضع آخر بنفس الإسناد، وذكر فيه عمر هو بن محمد، لأنه سيأتي أو مضى شكل الإشارة إليه. 5960. نعم. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. كتاب اللباس. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد. نعم هذا هو نفس الإسناد، وفي توضيح أن الذي في الإسناد هو عمر ووضحه فقال هو ابن محمد. عن سالم عن أبيه. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل الحديث الذي مر في التأمين، فإن هذا مثله إلا أن ذاك بالتأمين وهذا بقول سمع الله بقول ربنا ولك الحمد، فقال اللهم ربنا ولك الحمد، يعني فالملائكة تقول هذا القول والمصلي يقول هذا القول ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة تقول ربنا ولك الحمد, والمصلي يعني يقول ربنا ولك الحمد. فهنا قال من وافق قوله قول الملائكة, وهناك من وافق تأمينه تأمين الملائكة. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن سمي مولى بن عباس مولى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان. قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليع قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر الملائكة, وأن من دخل المسجد وصلى وجلس في مصلى يذكر الله فإن الملائكة تصلي عليه تدعو له فقال اللهم اغفر له ما لم يحدث, ما لم يقم مصلاه أو يحدث, يعني في بعضها ما لم يؤذي أو يحدث, يعني أنه إذا أحدث خرج من كونه مصليا ولا يوصف بالصلاة وهو محدث, ولكنه إذا كان جالس وهو على وضوء فهو في حكم مصلي ويثاب كما يثاب المصلي, وأما إذا أحدث فلا يعتبر مصليا وليس في حكم المصلي لأنه لا صلاة إلا بوضوء. والمفروض ذكر الملائكة وأنها تدعو لمن جلس في مصلاه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر مالك خازن النار, وقد جاء في القرآن قال سمع المر يقول وقال نادوا يا مالك, وفي قراءة عبد الله يا مالي يا مالي. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن نديم عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه هو يعلى بن أمية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت, وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت, فانطلقت وأنا مهمون على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب, فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد, فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن عائشة أنها سألته عن يعني هل مر عليه يوم يعني مثل يوم أحد, فذكر ما حصل له في أول الأمر وأنه لما عرض نفسه عند العقبة على ابن عبد ياليل ولم يجبه فذهب على وجهه مهموما فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب, الذي هو قرن المنازل الذي هو ميقات يعني أهل نجد. وإذا سحابة وإذا فيها جبريل فقال إن هذا ملك الجبال وقد أرسل إليك لتأمره بما تريد. فسلمه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين, يعني هؤلاء الذين آذوك وعملوا ما عملوا لك من الأذى أطبق عليهم الأخشبين, وهما جبل مكة, يعني بمعنى أنه إذا أطبقوا عليهما يهلكهم الله. قال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على هداية قومه وأن يهديهم الله وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والمقصود منه ذكر ملك ذكر جبريل وذكر ملك الجبال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف, هو عبد الله بن يوسف, نعم, عن من؟ عن ابن وهب, هل هذا التنيسي لأن ابن وهب مصري وهذا مصري, عن يونس عن ابن شهاب, يونس بن يزيد, عن عروة عن عائشة, نعم, قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى, قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر جبريل وأنه على هيئته التي خلقه الله عليها, وقال ذلك عند سورة المنتهى, فإنه رأى جبريل مرتين على هيئته الذي خلق عليه, مرة عند سورة المنتهى له 600 جناح, ومرة وهو في الأرض حيث ظهر يعني سادا ما بين الأفق, سادا الأفق يعني كبره, ويعني له 600 جناح. فهذا فيه يعني بيان أنه في جنف الدلة, والمقصود بذلك جبريل الذي كان على هذه الهيئة التي خلق عليها وله 600 جناح. نعم. قال حدثنا قتيبة, نعم, عن أبي عوانة هو صاحب عبد الله الأشفري, عن أبي إسحاق الشيباني, نعم, عن زر بن حبيش, نعم, عن عبد الله بن مسعود, نعم, قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. ثم ذكر هذا الحديث وليس في ذكر الملائكة وإنما ذكر في رفرف يعني سد يعني سد أفق السماء في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى, نعم, يعني رأى رفرفا, والمقصود به أن جبريل كان على رفرف, جبريل كان على رفرف والمقصود به جبريل, وهذا هو المناسب لذكره في ذكر الملائكة لأن الرفرف يعني ليس فيه ذكر الملائكة ولكنه جبريل جالس عليه وقد سد الأفق. فهذا هو, ولهذا ذكر الحافظ في شرحه يعني في كتاب التفسير عند تفسير يعني آية النجم ذكر حديث تدل على أن المقصود به جبريل وهو المناسب لإرادة الحديث هنا في كتاب الملائكة. شوف الذي قاله في الحافظ عند شرح الحديث لأنه ذكر عند النسائي وعن غيره أنه كان على رفرف يعني المقصود به جبريل وهو المناسب لإرادة الحديث هنا في كتاب الأنبياء إلا أنه مختصر. قال كرماني تبع الخطاب يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب وهذا لا يخفى بعده. هذا ذكر هنا فيه؟ لا ذكر هناك الذي ذكر في كتاب التشير يعني ذكر وضح جاب بعض الأحاديث التي فيها أنه كان على رفرف وأنه يعني أنه على رفرف يعني فليس المقصود ذكر الرفرة وإنما ذكر المقصود من كان على الرفرة. الحافظ ما كأمل المتن فهو نفسه المتن أعاده البخاري فقال عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. لكن الشرح ذكر الحافظ عند النسائي نقل عن النسائي وعن غيره أن جبريل كان عليه مجلد الإخوان مجلد التالي ليس هذا اللي معه هو مجلد ثاني لكن في المكتبة الجيبية لأن بغي كلام بس الحافظ من حاجة لا خلينا نشوف كلام الحافظ إذا كان موجود هذا هو يعني موضوعه وهو المناسب كما قلت لذكر الحديث الملائكة لأن الرفرف يعني ذكر الرفرف بمجرده وهو يعني لا علاقة له في الباب يعني معلوم أنه يراد به ما جاء في بعض الحديث من أن جبريل كان جالسا عليه إذا كان موجودا فيه ولكن يعني يرجع إلى شرح الحافظ بن حجر في التفسير والرفرف والبساط تقصدون بالرفرف يعني بساط أخضر عندك الآن تقرأ ولا؟ هذا من الحاشية من المنهج الساري في الفصل الذي شرح فيه الكلمات الغريبة في صحيح البخاري. نعم هو بساط لكن المقصود ليس هو المقصود جبريل لأنه أورد الحديث هنا في كتاب الملائكة في باب الملائكة وليس في ذكر الملك إلا ما جاء في الرواية الأخرى الذي أنه كان جبريل عليه كان جبريل عليه وهذا ذكر الحافظ حجر عن النسائي أنه عند النسائي وعند غيره. الآن اللي ذكر هنا الحافظ على وجه الاحتمال على هذا قال كرماني تبع الخطابي يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب يعني هذا معناه أنه الرفرة لكن أنه تشر بالرفرة وهذا الذي استبعد لكن هناك ذكر أن جبريل كان على الرفرة. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله مسعود عبد الله مسعود يقول قوله عن عبد الله مسعود لقد رأى أي في تفسير هذه الآية قوله رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها وقد رأى في رواية محمد بن صفة التي كان عليها أنه كان على رفرف يعني الصفة اللي عليها أنه كان على رفرف وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زرع عن عبد الله أنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا وفي رواية أحمد هذا مبارك نفس الحقيقة أنه رأى جبريل قد سد الأفق وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض وفي هذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة ويؤيده قوله تعالى متكئين على رفرف وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله في الستر وكان ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرف ويقال رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما وقال بعض الشراح يحتمل يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف كذا قال والرواية التي أوردتها توضح المراد يعني هذا يطابق كلام الكرباني الأول في إشكال عليه في ذكره هنا الكلام الأخير قال وضعه الجراح قال يحتمل قال يحتمل كلام الخطابي وتبعه الكرماني وقد تبعه الخطابي الخطابي وتبعه الكرماني ايوه قال هنا يحتمل وقال وضعه الجراح احتمال قال وضعه الجراح هنا على كل هذا مطابق الكلام الكرماني اللي استبعده فيما مضى في المكان اللي نحن فيه هنا قائلنا قالوا لك بعد وقال الكرماني تبع للخطابي يتمنى أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب وهذا لا يخفى بعده هنا كلام هذا كلام هنا نفسه مطابق هو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق ثم ذكر حديث عائشة في قوله في قول الذي قال فيه أنه من زعم أن محمدا يعني رأى ربه فقد أعظم وإنما رأى جبريل سادا يعني الأفق والمقصود من ذلك أن تفسير قوله ثم دنا فتدلى والمقصود هو جبريل وليس هو الله والله عز وجل لم يرى ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم في الجنة فشاء الله أن لا يكون في الدنيا لأنه لو رؤية في الدنيا لرؤية نعيم الجنة في الدنيا وأكمل نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل فيعني فإذا المعروف عند أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما رؤيته هي أكبر نعيم في الجنة فشاء الله عز وجل أن لا تكون ولهذا لما طلب موسى الرؤية قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني فلما تجلى ورجع له دكا لأنهم في الدنيا لا يطيقون رؤية الله عز وجل ولكن يوم القيامة يقدرهم الله ويجعل في عيونهم من القوة ما يستطيعون فيها النظر إلى الله سبحانه وتعالى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهذا من كبار شيوخ البخاري يعني هنا ذكر روى عنه بواسطة ويروي عنه بلا واسطة وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات لأن هذا من أتباع التابعين محمد بن عبد الله الأنصاري مثل مكي بن إبراهيم الذي مر بنا قريبا لأنه من كبار شيوخه وهنا هذا من كبار شيوخه وروى عنه الثلاثيات أو من الثلاثيات ولكنه هنا روى عنه بواسطة هنا عن ابن عون عبد الله بن عون عن القاسم عن عائشة قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق هذا مثل الذي قبله وفيه يعني ذكر أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لنا فتدلى أنه رآه رأى جبريل على هذه الهيئة التي خلقه الله عليها وأنه يعني يسد الأفق بكبر حجمه فمفروض من ذلك يعني ذكر جبريل وأنه يعني هو الذي رآه ولم يكن رأى الله عز وجل وإنما رأى جبريل فالذي دنا وتدلى هو جبريل قال حدثني محمد بن يوسف محمد بن يوسف هو البكندي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع وهو سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عامر بن شرحبيل عن مسروق بن أجدع عن عائشة وابن الأشوع هذا مر بنا قريبا في مسألة قضى وأنه قضى فيها بالأشوع تبعد عنها تبحث عن أهم الأشواء؟ لا ها؟ أبحث عن كتاب الأنبياء. إيه هذا أخر شيء؟ إيه نعم 22 23 قال رحمه الله تعالى: باب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقسم إيمانه إلى قوله مسلم كذاب. ثم ذكر يعني في كتاب الأنبياء يعني الذي فاتنا في الشرح الأول يعني هذه الترجمة التي ذكرها البخاري ولم يذكر تحتها بابا ولم يذكر تحتها حديثا يذكر معها حديثا وإنما ذكر الترجمة هو في أخبار الأنبياء. وإيراد هذه الترجمة يعني في كتاب الأنبياء من أجل ذكر موسى فيها، لأنه قال: تقتلون رجلا يقول ربي الله. الرجل الذي يقول ربي الله هو المقصود به موسى، يعني فهذا فيه ذكر موسى أو الإشارة إلى موسى، وهذا هو المقصود. وذكر الشاعر أنه باب بدور ترجمة، قال: ولعله أراد أن يعني يكتب فيها حديثا فلم يفعل، فجاء الباب وأثبت بدون بدون بدون ترجمة. وذكر في أخبار الأنبياء ليس ذكر مقصوده الرجل الذي المؤمن من آل فرعون، وإنما مقصوده موسى عليه الصلاة والسلام. وذكر بعده الباب الذي يتعلق بموسى، فقد يكون هذا متصل له علاقة به مثل ما أشار إلى ذلك الحافظ. قال البعض هذا قال: ولعله وهو متجه أن يكون تابعا للذي بعده، لأن الذي بعده في قصة موسى. ثم باب 52 باب قول: باب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. وذكر الذي ذكر فيه آثار تتعلق ببيان كلمات لقصة أصحاب الكهف. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراقا الوصيد ألفنا وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب مؤصدة مطبقة آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم. ثم سبق أن سقط من الشرح الأول يعني هذه الترجمة والكلمات التي ذكرها البخاري متعلقة بقصة أصحاب الكهف، ولم يذكر فيها حديث، لأنه يعني لم يثبت عليه لم يثبت عنده شيء على شرطه فيما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، فاكتفى بذكر الكلمات التي جاءت في قصة أصحاب الكهف في أول سورة الكهف، واكتفى بالإشارة إلى تفسيرها أو بيان معانيها. فقال أول شيء: الكهف هو الفتحة في الجبل، الكهف معناه الفتحة في الجبل. والثاني: الرقيم يعني الكتاب يعني المكتوب، وقيل ان اسماءهم مكتوبه يعني او ان قصتهم مكتوبه يعني على الباب وعند الباب. الله تعالى اعلم. بعدها قال: مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم الهم يعني منهم الصبر، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم الصبر، ربط على القلب يعني ألهم الصبر. شططا إفراطا أو يعني قولا أي أو شيئا شديدا.